بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقلنا إن هذه الآية وردت في سورة البقرة بأسلوب آخر، وهو قوله سبحانه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. ما الفرق بين بلد والبلد؟ البلد يبقى شيء وجد بالفعل فصار بلدا، هذا البلد يبقى أجابه الله إلى الأولى فجعله بلدا، وجعله آمنا أمنا عاما. لأن الإنسان في أي بقع من بقاع الأرض لا يتخذ مكانا يجلس فيه ويقيم ويتوطن إلا إذا ضمن لنفسه أسباب الإيه؟ أسباب الأمن فيه من مقومات حياة ومن عدم تفزيع قومه. فده أمن مطلوب لكل مكان ولكل إنسان في أي أرض. فإبراهيم حينما جاء قال اجعل هذا اللي هو ايه، ما فيش بلد عشان نشير اليه ان هذا البلد، انما هذا اللي هو المكان اللي نزلت فيه وادي وغير ايه زرع، ما فيش شيء من مقومات الايه الحياه. يا رب اول حاجه اجعله بلد، وبلد امن زي الامن اللي انت خلعه على الناس كلها، كل واحد امن. لكن الدعاء الثاني رب اجعل هذا البلد اي بعد ان صار ايه بلد خلاصين فعينا مثل اجعله ايه امن. طب ما هي امن جات من الاولانيه، قال لك لا ده امن خاص بقى. امن ايه؟ امن خاص في غير هذا المكان. نقطع الشجر زي ما احنا عايزين، ونصطاد زي ما احنا عايزين، انما ده البلد ده هيجعل ربنا الامن فيه منصب حتى على الفرد وحتى على الحيوان فلا يصاد، وحتى على فاعل الجريمه اقابله كده قاتل ابي وانا يبقى بالحرم ما جيش ناحيته لحد ما يطلع بره، بقى امن فيه صاحب الجريمه، يبقى امن خاص ولا لا؟ يبقى اذا دي دعاء وده دعاء. الاول دعاء ان يصير هذا المكان القبر بلدا، وبلد آمن أمن إيه؟ أمن عام زي الأمن اللي ربنا يجعله آمن. وما دام بلد قلنا هيبقى فيه توتر، وتوتر يعني أسباب الأمن موجودة فيه كلام. لكن التاني قال له يا رب أنت جعلته بلد صحيح، ولذلك قلت هذا البلد اجعله آمن. طب ما الأمن جات هناك، قال لك لا ده أمن خاص. الأمن إيه؟ خاص. وإذ قال إبراهيم ربي، كلمة ربي ما قلش يا الله، أما لك لا، لأن ربي ده هو الخالق والمتولي التربية، ودي من ضمن المطلوبات بقى. الله عطاؤه تكليف، هيبقى يقول لي يقيم الصلاة، يعني اعطني من عطاء الربوبية ما يقوم حياة القائمين ليقيموا الصلاة. ربي اجعل هذا البلد آمنا، يبقى هذا البلد هي بعد ان صار ايه بلدا بالدعاء الاول، وامنا امن ايه امن خاص، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. نقول له طيب يا اخي، هو اجاب الاولى وجعلها بلدا وجعلها امن عام، وجعلها امن خاص ولا ما جعلهاش ايه؟ ام قال لا، ما حصل، بيحصل فيها اشياء كثيره، ما الناس مش امن. طب ما اخر المواخر اهو، جهيمان لما دخل وروع الناس وروع الامنين في الحرب، ما كانش امن يا رب؟ نقول له الطلب ده اجعل هذا البلد امنا، جعلا كونيا ام جعلا تكليفيا وشرعيا؟ في فرق بين الامر الكوني اللي ما يتخلفش، ربنا جعل البلد ده امن ما يحصلش فيه اي حاجه ابدا، انما امر تكليفي يا ناس اللي يدخل البلد ده يبقى امن، يبقى امر تكليفي، عرضة ان يطاع وعرضة ان ايه ولذلك الناس لما جاءت الحصائل الشيء اللي حصلت في الحرم قال يقد ناقض قول الله ايه ولم يروا أن جعلنا حرما ايه ومن دخله كان آمنا واللي دخلوه ما بقوش آمنين بقوا مفزعين والضربة بالنار ولا لا. نقول له انت فاهم ان امر كوني الامر الكوني لا يمكن ان يختلف فيه لازم كان يحصل كده انما ده امر ايه شرعي والامر الشرعي التكليفي عرضة ان ناس تطيعه وناس تعصيه على الاول. يبقى اذا قول الحق سبحانه وتعالى ما جعلنا حرما امنا جعلنا ان كلفنا زي ما يجي الراجل مثلا بيوصي الوصية لاولاده وهو شايف نفسه انه محتضر وحيموت يا اولاد هذا بيت يكرم فيه من اين دخله. دي مش كوني مش معنى ذلك انه لما يموت بقى كل اللي حيدخل يكرم ده هو بيديلهم رغبته يعني من احب امري ومن احب وصيتي يبقى يكرم من ايه ومن الجائز ان واحد يرضى واحد بايه. ففرق بين الامر التكليفي والامر الايه الذين تعرضوا لهذه المسألة لم يفرقوا بينهما لم يفرقوا بينهما مدام امر تكليفي يبقى عرضة ايه ان يطاع وان يعصى. اذا ومن دخله كان امنا اوعى تفتكر انها كان كينونة كونية من دخله كان امنا يعني امنوه من دخل هذا البيت يوان ايه يكرم. يبقى مش معنى ان هو مش هيحصل فيها للكرم لا ان احترمت الكلمة تبقى اكرم اللي دخل. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الله ايه التنبؤات دي ده لسه مكان محدش لغيه وعاد ولا قعد فيه ولا اي حاجة إلو جنوبني وبني أن نعبد الأصنام. دي تنبؤات مناعة بيدينا مناعة إن حيحصل وتيجي في هذه. فيا رب جنبنا الزوبعة اللي حتيجي من مين من عمرو بن الحي بعدين بعد إبراهيم بقد إيه. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام يبقى مرضو تلقيه لإيه من إعلامات نبوة إيه نبوات إبراهيم. يجي واحد يقول لك يا أخي كيف يطلبه إبراهيم وهو رسوله من ربه أن يجنبه عبادة الأصنام مع أن الرسل معصومين من هذه الإيه. أم قال لك وهي العصمة تمنع أن الإنسان يدعو ربه بدوام ما هو عليه. ما بيقول ربنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يبقى إذن المداومة فيه. طب ودي يعني عنده شك أنه يمكن يحصل. قال يا أخي ربنا عرض القضية القرآنية دي وما كان الرسول قال إيه لك شوية وما كان لنا أن نعود في ملتكم بعد أن إيه نجانا الله لنا إلا أن يشاء ربي شيئا. حيشاء أنك تعود طلاقة القدرة ما عودش بقى إلزام علي والضراعة إلى المنعم حتى مش معنى ذلك أنه إداك دي تقول خلاص انتهت. لا لا تزال في يدك لا تزال في ايه فيه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. كلمة أن نعبد الأصنام فيه صنم وفيه وثن. اللي يبقى مشكل كده يعني بشكل إنسان بشكل مش عارف ده صنم حتى بحجر بس كده غفل كده يبقى اسمه ايه وثن. ناس بقى قال لك حب يخرجوا من المأزق السؤال ده وقال لك ده هو لأن الكفر نوعين نوع يعني شرك خفي وشرك ايه جلي. الشرك الجلي هو الشرك بالله والشرك الخفي ان الانسان يحترم الوسائط او يدي للوسطى وللسبب فوق ايه. قال له برضو ابراهيم ما يصحش من الكفر. طب اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طب ما هم النجوم اللي هم مخاطبين بهذا الكلام عبدوا الأصنام. وبني الذين يصلون إلى مرتبة الرسالة والنبوة مثلي ولا محدش من ذرية إبراهيم عبد صنم وكل اللي عبدوا من غير إيه من ذرية إبراهيم جائز وإيه وجائز.

يبقى إذن يجب أن نفهم أن بنوة الأنبياء ليست بنوة لحم ودم، إنما هي بنوة اتباع واقتداء. ولذلك حيقول للنوح لا تسألني ما ليس لك به إيه، قال له ابن من أهلي، قال له لا، وانت أهلك بتوع الدم ونص، لا لا لا أهلك أهل الاتباع. ده النبي مسك سلمان وهو من فارس مش عربي وقال سلمان منا أهل البيت، مش بس مسلم، لا ده من أهل البيت. الله، يبقى إذن قال له ومن ذريتي قال لا ينال عهد إيه الصالحين. ليه؟ لأن بنوة الأنبياء بنوة إيه اتباع، مش افتراع لفرع منه، لا يا اخوة، ده بنوة الإيه اتباع. سيدنا إبراهيم خد الدرس، ما هو كل ما بياخد حكم بإيه بيؤديه تمام. فلما طلب إن ربنا سبحانه وتعالى يرزق أهل هذا المكان من الثمرات، قال له إيه؟ وارزق أهله من الثمرات. أم بص الحكاية اللي فاتت، قال له من آمن يا رب، اللي آمن يا سلام. فربنا رد رد آخر، مرب مربي، قال له لا، انت خلطت بين أمرين، انت خلطت بين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية، لأن عطاء الربوبية يأتي للكافر وللمؤمن اثنين. فتقول لي ومن آمن لا يرزق أهله من الثمرات أيا كان، لأن ده عطاء مين؟ عطاء الربوبية، والشمس بتطلع على ده وده، والمطر بينزل على ده وده، وكل عطاء الربوبية. إنما عطاء الألوهية يخص به مين؟ خاص به بالإيه؟ بقى إذا الاحتياط لما قال له لا ينال عهد الظالمين، قال له من آمن، قال له لا، دي سكة ودي سكة. قال ومن كفر فأمتعه، بس ما قالش أمتعه، قال له أمتعه قليل يعني. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، إنهن أضللنا كثيرا من الناس. الله، من اللي أضل؟ الأصنام. طب الأصنام لهاش لا كلام ولا حديث ولا قالت لحد القائمين على أمرها بدعوى أن لها ألوهية، وأن لها ألوهية ولا لهاش تكليف. الصنم ما قال لهمش اعملوا كذا ولا تعملوش كذا، ولا قال لهم ما حصلش. طب يبقى لا حلو ده قوي لما يجي كده من غير تكليف كده ويسيبنا على رب شعر، يبقى حلو قوي. يبقى بهذا، اي بعدم وجود التكليف من الاصنام، اضلوا الناس. قال لك اله ودين بدون تكليف ده حلو قوي. ولذلك احنا قلنا كل الذين يعني يعملوا الخزعبلات ويجيبوا حواليهم ناس، بيجوا لهم الناس ليه وان كانوا مثقفين؟ لانه بيقول له تحليلات، تقول له لا مفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع دي تحصل ومفيش مانع. يبقى الراجل ارضى نفسه بان ده دين وده فهم جديد في الدين، وارضى نفسه بانه رايح نفسه من تبعات التكليف. رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم. تعقيبات في مسألة الغفران والرحمة بعد العصيان، مرة يعقبها الحق العزيز الحكيم ومرة يعقبها الغفور الرحيم. قال لك لأن الجرائم بتختلف، ففيه جريمة اسمها الخيانة العظمى أو جريمة القمة اللي يدعي أنه إله ويعمل مش عارف إيه، وفيه جريمة تانية. ففي مسألة سيدنا عيسى إن تعذبه، هناك لما قال إيه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إيه، ماذا قال؟ إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم من نفسي. طب وإيه وبعدين وإيه اللي يحصل تاني؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك لا العزيز الحكيم. بعد العذاب العزيز، لأن دي عملية قمة. طب وايه حديث حكيم تناسب؟ ما هي برضه بعض الناس اللي بيستدركوا على القران يقول لك هو الموقف مناسب عزه وحكمه، ده الموقف مناسب ايه؟ مغفره ورحمه، ان تعذبهم فانهم وان تغفر لهم فانك، يبقى في غير القران غفور رحيم، دي المناسبه يعني نقول له لا، ده دليل على ان الجريمه مش بس يعاقب عليها ربنا، ده البشر المؤمنين بالله ان ملكوا ان يعاقبوا يعاقبوا عليها، فاذا غفر لهم يقولون لا يا رب ما لكش حق تغفر لهم، ده اولاد ايه مش عارف ايه، لكن ربنا لانه عزيز ما حدش وحكيم ما حدش يقدر يقول له انت عملت كده ليه، كانه عمل المساله للمنطق ما ايه ما يجيبهاش. طب والمنطق ما يجيبهاش مين؟ اما قال لك الناس الغيرانين على وحدانيه الله، لساعة ما يشوفوا الناس عملوا كده يقول لك احرقهم ولا اعملهم، يقول لك لا، لانه عزيز حكيم بقى ما حدش يقدر يقول له ايه، ما حدش يقدر يقول له حاجه، يبقى هناك مناسب عزه وايه وحمد. وصل الله رب انهن اضللن كثيرا من الناس، ذات الصفات مناسبه للمقدمات الصدريه في الايه تعطينا ان القران من لدن حكيم خبير، واللي ربنا اوحال القران سنقرئك فلا تنسى. ايه اللي يخليه يجي في الايه دي يقول غفور رحيم دي وفي الايه دي عزيز حكيم، مع ان السياق المعنوي كده يعني، طب ايه اللي يخليه انت عد نعمه الله لا تحصوها إيه؟ وان الانسان لظلوم كفار وانت عد نعمه الله لا تحصوها ان الانسان ايه، الله ايه اللي يخلي الحكايه دي تيجي ازاي؟ ده تيجي زمان سنقرئك فلا ايه فلا تنسى، إن هذه تذكرة، آية إن هذه تذكرة، تقراها إزاي يا رسول الله؟ فمن شاء ذكر تيجي، إن كنت بتقرا هناك بعبس، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب بعدها إيه؟ إن كنت بتقرا في سورة كذا تقول إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم، إن سورة الإيه؟ المزمل. كويس كده الله، يبقى اذا نشوف ان هذه تذكره مره تتقري ايه فمن شاء ذكر، ادي ايه ان هذه تذكره فمن شاء برضه فمن شاء اتخذ الى ربه ايه سبيلا. طب اتخذ الى ربه سبيلا هتقراها ايه؟ سوره المزمل ان ربك يعلم انك تقوم ايه ادنى، في سوره هل اتى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إيه اللي يخليه يديهم جدهم؟ مسألة مش بتحسب أن سنقرئك فلا إيه؟ فلا إن الأبرار لفي نعيم. طب هيقرأ أقول له كده، ولذلك لما تحب تمتحن وقعد بقى تجيب له الحياة تقول له قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم، يقول لك إيه؟ يقول لك أنت عايزها بقى إيه؟ على ترتيب النزول ولا إن الأبرار لفي نعيم؟ وإن الفجر في جحيم ولا الأبرار في نعيم على الأرائك إيه ينظروا هناك كتير حاجات كتير أفكروا فيها تلاقوا حاجات عجيبة، والنبي إزاي بقى ينزل عليه الوحي للوقت وبعدين يقرأ الآيات يطلع دي الآية إزاي تجري ما تجيش أبدا إلا إذا كان سنقرؤك فلا إيه فلا تنسى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي غير التعبير هنا أنه ليس صاحب زرع، يعني ما ينفعش فيه الزرع. ليه؟ لأن أرض صخرية، لو أنها أرض مثلا رملية أو نصف رملية أو كذا كذا كان من الممكن أننا إيه نستطلع. يبقى إذن قوله غير ذي زرع مش ما فيهاش أمل في المجهود الإنساني، يبقى ما فيش بقى الا المجهود الايه الا العطاء الايه العطاء الرباني بقى. غير ذي زرع والذي جعل ذلك عند بيتك المحرم. طب هو اختار المكان ده ولا اختير له؟ اختير ايه؟ اختير له، كانه بيقول عند بيتك المحرم حيثيه الرضا بالتكليف، بيقول ده حاجة حلوة قوي اللي انت كلفتني عند بيتك المحرم دي تدفع عليه، زي ما تقول له روح في اللادي قوم الساعة مش عارف ايه وامشي روح في المكان الفلاني وروح عشان تقابل فلان، تقول له طيب علشان فلان دي اروح معلش الله. اذا فيه امر تكليفي حينفذ وفي امر تكليفي حينفذ بايه؟ بعشق. والامر التكليفي اللي نفس بعشق بياخد ثوابين اثنين، حب التكليف والقيام بالتكليف. حب التكليف ام قال لك ايه الرجل اللي قال ايه؟ اللهم اني عصيتك ولكني احب من يطيعك فاجعلها قربة لي. يبقى الفرح من تنفيذ التكليف ولو من غيري. ليه؟ لانه لما حتى التكليف ينفذ من غيري يبقى مصلحة ليا. ربنا لما علمني نناجيه في بفاتحة الكتاب في اول الصلاة قال ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إيه؟ إياك نعبد. طب أنت بتتكلم تقول إياك أعبد، لأ حشر نفسه في جملة العابدين لعل واحدا يقبل وتبقى الصفقة كلها إيه؟ يعني يا رب قدني وأنا عاصي عشان خاطر مين. ولذلك يقول لك اللي عنده مثلا معصية وبتاع ما يزعلش من المطيع، يفرح به لأنه فرحه بالمطيع دليل على أنه إيه؟ برضه بيحب التكليف بس مش قادر على نفسه. فمدام بيحب التكليف يا رب اعملها لي إيه؟ اعملها لي يا سوا. دي بنقولها ليه الكلام ده؟ علشان عند بيتك المحرم مش إنشاء من عنده، مش هو اللي جاب وحطه عند البيت، ده تكليف. ولذلك هيقول فيما بعد إيه؟ انت المنزل ده ربنا جابك ليه ولا من عندك؟ قال لا لا، هو ربنا اللي اعادني. قالت اذا لا يضيعنا، ما دام هو اللي قال ما يضيعناش. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا ليقيم الصلاه، مش شهوه سياحه يعني، ربنا ليقيم، لان ما دام بيت ربنا، بيت ربنا يبقى لازم يعبد فيه. الله، ما هي بيوت ربنا ايه كلها كتير. أم قال لك لا، ده فيه فرق بين بيت الله باختيار خلق الله وبيت الله باختيار الله. فإن خلى بيت من بيوت الله ولكنه باختيار خلق الله، مش زي ما يخلى بيت لله باختيار الله، ده يصح ان البيت اللي باختيارك انت ده ما ينقطعش منه مين؟ ما تنقطعش منه الصلاة. ربنا ليقيم الايه؟ الصلاة. يبقى اذا الحيثية اننا نأخذ امر هذا الوجود في هذا المكان اللي ما فيش فيه من اسباب الحياة ولا مقوماتها شيء، اولا انك امرت، وما دام امرت يبقى اشمعنى هنا دي ونهينة؟ قال لك لان ده بيتي باختياري ولا يصحش انه ايه؟ انه يخلو من ايه؟ من مصلين وعابدين ايه؟ وعابدين ليه. ربنا ليقيم. ولذلك انا رأيي انني لا امكن احدا من الاقامة في هذا البيت الا الناس اللي قاعدين داخل العبادة. ان جربنا عليه المعصية واحدة نقول له ما تقعدش في البلد، ويعملوا سياق كده حول الحرم ان اللي عايز يعيش عيشة حرة. انما هنا مكان ربنا ليقيم الايه؟ يقيم الصلاة. طب ربنا ليقيم الصلاة ووادي غير زي زرع هو مش عارف ايه ولا، يبقى ما مقومات الحياة ايه؟ مدام يقيم الصلاة يبقى لابد لمقيم الصلاة من اقامة حياة. اقامة الحياة المقوم الاول فيها ايه؟ انه يأكل ويشرب. فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. اجعل افئدة جمع فؤاد، وأفئدة يعني تطلق على الطائفة صحيح، إنما إيه يعني علاقتها بالفؤاد اللي هو القلب. أم قال لك لأن الهوى في الحجيد هوى قلوب مش هوى جيوب، يبقى ما عندوش وعمال يحرم نفسه من كل شيء. والفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها وهي غير مطالبين بها هي الحاج. يقول لي شيخ ما كتبش عليك الحاج، ما تحارم نفسك ليه وعامل كده على نفسك ايه؟ لا، يبقى ايه ده عملية ايه؟ وكلمة ايه الهي والواو والهي لها معاني، يا تقول هوى ولا هوية، هذه الاثنين. ان قلت هوى يهوي، وهوية يهوى. يعني ان كانت دي بالفخ تبقى الثانيه بالكسر. بالعكس، ايه الفرق بين الاثنين؟ هوى يهوي اي سقط على مكان ولا اراده له في الهوي. ساعه ما يجي حجر من فوق كده ويهوي كده ملوش، يبقى كانه مقهور على الايه، على العمليه. انما ايه، هوي يهوى احب، يبقى ده ميل قلوب ودي ميل قوالب. ميل ايه؟ قلوب، وده ايه؟ ميل قوالب. جعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعلهم يشكرون، لان هيبقوا في مكان ما فيش فيه زرع ولا بتاع، وبعد ذلك هيتكلم يقول لك ده العبره العظيمه، حتى قبل ان يوجد لهم بترول، وحتى قبل يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. اوعى تفهم انها باختيار اللي بيجيبه. رزقا من مين؟ وكلمه يجبى، يجبى كانها ايه، جبايه، امر مفروض. ود دي تبقى في الطائف فيها الرمان وفيها العنب وفيها مش عارف الخيرات الكبيره، ونروح السوق علشان نشتري، يقول لك لا ده دي بتاع مكه، يبقى روح اشتريها من مكه. الله، مساله عجيبه. وبعد ذلك يجبى اليه ايه؟ ثمراته كل، شوف كلمه، شوف كلمه كل شيء دي، كل شيء دي، الله، ده كلمه كل شيء. ان جعلتها في الثمرات تقوم تقول لك ايه، واخو احنا بنروح نشوف فيها فاكهه، الفاكهه اللي ما بتوجدش الا في الصيف موجوده، واللي في الشتاء موجوده، واللي في الربيع موجوده، جاي لها من كل ايه، من كل بقاع الارض، نتيجه كل البيئات والاجواء ومش عارف ايه وبتاع، وبس كده. وبرضه دلوقتي هو عمال تنمو بالنمو الحضاري، ليه؟ ثمرات كل العقول المفكره عماله تروح تعمل مدينه جد، المدينه النموذجيه في العالم. إيه؟ ثمرات الافكار، وثمرات التخطيط، وثمرات الهندسه، وثمرات الامكانيات، وثمرات ايه، ايه دي؟ احنا كنا زمان لما نيجي نروح نحج بقينا واخدين الملح ويانا والابره والفتله والمشوار، وبعدين لما روحنا هناك في كذا وقعدنا في البعثه بقينا نجيب كماليات الحياه من هناك نجيبها في بلادنا. فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. قطع من قال افئده من الناس، لو قال افئده الناس او اجعل الناس يهون اليه، قال بعض العارفين لو ان النص كذلك لما وجد لاحد بها مكان، ولو لم يقل افئده من الناس لكان النصارى واليهود يروحوا يحجوا. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله، ربنا انك تعلم ما نخفي. اطمن على انها بلد وبلد امن، واطمن على ان البلد امن، امن ايه خاص، واطمن على انه هيجي لها الرزق والخيرات ومش عارف ايه، واطمن. ولكن الدوافع الى هذا عاودته ثانيا. هيسيب مين؟ هيسيب هاجر وابنها اسماعيل. خلاص، يعني بعد ما اطمن على كل مقومات الحياه، بلد وامن امن عام، والبلد وامن امن خاص، ومقومات الحياه تجد له، وهو كل شيء من عند ربنا. خلاص انتهت، ما عادش مشغول بدي، امال الشغل يبقى بايه؟ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم. اولا الضمير بالجمع، بعض المفسرين يقول لك ربنا انك تعلم ما نخفي، اي ما اخفي من الحب لهاجر وابنها، وما نعلم من الجفاء امام سر لهاجر وابنها. اكن المعاني النفسيه عودته عند ابتداء بقى هيسلم ويمشي، المعاني النفسيه ايه عودته. نقول له ده بده يقول نخفي ونعلن، يبقى دليل على انه قال لك هي هاجر اخرى، هي هاجر يعني كانت مساله سهله انها توجد في مكان ما فيش فيه زرع، ووالدها ومش عارف ايه، دي مساله برضه، يبقى عندها نوازع ولا ما عندهاش ايه نوازع. ولذلك قعدت ساكته ساكته لحد ما يجي يمشي. شوف صبرها المده دي كلها، ولما يجي يمشي انت رايح وسايبنا ورايح فين؟ المكان ده هنقعد فيه ازاي؟ انت اللي من رايك ولا من راي ربنا؟ قال لا ده ربنا اللي قال. قلت له طيب وعلى السلامه اذا لا يضيعنا. وتاكدت لها هذه المسائل لا يضيعنا. لو ان الامور جاءت على سعيها كانت يمكن القضيه بتاعت لا يضيعنا دي ما لهاش مدلول. تقوم هي ابنها يعطش تخلص شويه السقاء اللي الميه اللي كانوا في السقاء وابنها يعطش تقوم تعمل ايه؟ مجهود بشري. طيب عايزه تشوف الوادي كده يبقى جبال كده وجبال كده تقوم تطلع على جبل لعلها ترى شجره ولا حاجه يبقى تقول ده في ريحها ميه ولا حد جاي تشحط منه شويه ميه. قصارى ما تصنعه امراه في مثل هذا السن وانها تجري كده للصفا وللمرو ترجع تاني سبع مرات. هذا مجهود خلاص اكدى المجهود البشري ولا لا؟ ما جابش حاجه. وبعدين راحت لقت الميه من عندي الله. يبقى اذا لا يضيعنا ولا لا؟ بالله لو لقت ميه عند الصفا ولا عند المروه ما كانش يبقى لا يضيعنا مدلول. ليه ضيعنا؟ دي احنا عملنا اسبابنا ولا فيش. وبعدين طلع تحت رجلين الولد الايه؟ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. طب تعلم ما نخفي كلام حلو. طب وما نعلن ده قبل يعلم اللي تخفي ويعلم اللي ايه؟ اللي نعلن. قال لك قال لك لان كل معلن لا يكون الا بعد مخفي. ليه؟ لانك لما تعمل اي عمل او تقول اي قول قبل ما بتقوله نفسك الذهن المعاني النفسيه في ذهنك انك انت عايز تقول كده. يبقى قبل ان ايه؟ قبل ان يعلن لازم يكون ايه؟ يبقى كان خفيا. طب وبعد ما اعلن؟ ام قال لك صحيح هو اعلن انك لانك فاهم ان الله غيب. ان الله يبقى صلته بالغيب. انما في العالم الظاهر ده قال لك لا ما تفتكرش انه غير ما يشوفش. واحد قاعد في البيت مثلا والله المثل الاعلى يبقى اللي في البيت يعرفه اللي مداري ده ايه لانه ايه فيه غيب في غيب كل بره ما يعرفوش. اما قال لك اوعى تفتكر ان ربنا غير يعني اللي بره ما يعرفوش. نعلم ما نخفي ايه وما نعلم. وده كلام في الزوات. أم قال لك ده في الزوات وفي غير الزوات كل مظروف في السماء والأرض معلوم لمين؟ لله. وقبل أن يكون خفيا علمه. ليه؟ لأنه بقى خفي حينما تحرك ذهنك إليه. إنما قبل ما يتحرك ذهنك إليه هو عارف أن ذهنك هيتحرك ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا الله. ولذلك نفي قوله السر وأخفى. يعلم السر نقول له أصل الخلاف في السر. والسر إيه؟ ما تعرفولي. هل السر ما أسررت به إلى الغير وقلت له ما تقولوش إنما خرج منك؟ يبقى سر خرج منك واستأمنت عليه أذن سامعك خلاص. ولا السر اللي حطته في نفسك؟ قال لك لا القرآن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه. يبقى السر اللي انت كان عندك إيه؟ يبقى أخفى من السر قبل ان تبوح به. يبقى السر اللي بحتمله الاذن اللي انت عايزه تقوله اوعى تجيب سر لحد خلاص. واخفى منه قبل ان ايه تقول. طب وليه ما تقولش وان كان السر ما كتمته في النفس على راي البعض؟ يقول لك لانه علمه قبل ان يكون سرا في نفسك. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ده يبقى الكلام ده بقى إيه؟ كلام تاني لأنه هو سيب إسماعيل رضيع. يبقى إيه كلام تاني؟ قاعد بيستدرك بقى النعم ومش عارف الإيه والبتاعه. وبعدين جاب إسماعيل وإسحاق. طب ده إسحاق بعد إسماعيل بـ 14 سنة. بعد إيه؟ 14 وإسحاق جه بعد إسماعيل بعد ما ربنا قال له اذبح إسماعيل ومش عارف إيه واستسلم وقال إيه ونذبحه وجابه وحيذبحه قال له شيل إيدك بقى. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن قد صدقت الرؤيا خلاص إحنا حنفديه ومش حنفديه بس ونسيبه لك حي هنجيب لك ولد كمان وبشرناه بإيه إسحاق والبشرى تكون للشيء قبل أن يوجد. وإلى لقاء الله إن شاء الله.